أعلم بدل خير. شيخ النساء اللي ما صلوش الجمعة ليس على النساء جمعة، لكنهن إن صلينا الجمعة سقط عنهم فرض الوقت ألا وهو الظهر.